قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. استكمالا لحديث الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن رؤية المؤمنين لربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه في الجنة، جعلني الله وإياكم منهم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. بعد أن قرر رحمه الله تعالى وجوب التسليم والاستسلام والإذعان في الجملة السابقة التي تدارسناها في المجلس السابق، بيّن في هذه الجملة خطأ صنفين من الناس. أشار للصنف الأول بقوله: من اعتبرها منه بوهم، أي أثبت رؤية المؤمنين لربهم لكنه أثبتها على خلاف ظاهر النصوص فكيف هذه الرؤية، وهذا مسلك غير صحيح. والصنف الثاني عبر عنه بقوله رحمه الله تعالى: أو تأولها بفهم، يعني زعم أن فهمه يوجب تأويلها. والمراد أو المقصود من هذه الجملة هم الذين نفوا رؤية المؤمنين لربهم وحرفوا معنى النصوص في هذه المسألة. هؤلاء وأولئك كلهم لا يصح إيمانهم في هذه المسألة لأنهم أخطأوا المسلك الصحيح، فالذين أثبتوا لكن إثباتهم بكيفية، والذين نفوا تماما كلهم جانبوا الصواب. ثم بين بعد ذلك رحمه الله قاعدة في الصفات وقد ذكرناها فيما مضى، فقال رحمه الله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. التأويل قد يراد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، وهذا الذي سلكه من حرف معاني صفات الله جل جلاله أو عطلها، فيسمون تحريفهم تأويلا. وقد يراد به المعنى والتفسير وكشف معنى اللفظ، هذا المعنى الثاني للتأويل. وقد يراد به بالتأويل ما يؤول إليه الكلام من الحقائق، ما يؤول إليه الكلام من الحقائق. هذه ثلاثة معان للتأويل. وأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته جل جلاله لا يجوز تأويلها، أي صرف ألفاظها عن معانيها، لأن هذا من التحريف ومن الإلحاد في أسمائه وصفاته، كما مر بنا في القاعدة السابعة من قواعد الأسماء. وأما ما يتعلق بالمعنى الثاني والثالث للتأويل فقد سبق أن ذكرناهما في قواعد أدلة الأسماء والصفات، فهذه النصوص معلومة لنا من جهة المعنى ومجهولة لنا من جهة الكيفية، معلومة لنا من جهة المعنى ومجهولة لنا من جهة الكيفية. وقد أحضرت مثالا تطبيقيا ل

لما لا يمكن معرفته، كما قلنا في درس سابق ليس هذا هو مجال العقل. كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله الرحمن على العرش استوى، فقال السائل كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهكذا يقال في سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال الإمام مالك، تلك الصفة معلومة وكيفيتها مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا بكيفيتها، وقد أخبرنا الله بها فنثبتها ولم يخبرنا بكيفيتها، فيجب علينا الوقوف على ما حد لنا. فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور المشتبهات تعرضا لما لا يعني وتكلفا لما لا سبيل لهم إلى علمه، لأنه لا يعلمها إلا الله. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيسلمون ويسلمون. وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح، وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح، كان الصواب عطف الراسخون على لفظ الله، فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالى، والراسخون في العلم يعلمون أيضا فيؤمنون بها ويردونها للمحكم ويقولون كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا، وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض، بل هو متفق يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. وفيه تنبيه على الأصل الكبير، وهو أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله وأشكل عليهم مجمل المتشابه، علموا يقينا أنه مردود إلى المحكم، وإن لم يفهموا وجه ذلك. ولما رغب تعالى في التسليم والإيمان بأحكامه وزجر عن اتباع المتشابه قال: وما يذكر أن يتعظ بمواعظ الله ويقبل نصحه وتعليمه إلا أولو الألباب، أي أهل العقول الرزينة، لب العالم وخلاصة بني آدم، يصل التذكير إلى عقولهم فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه، وأما من عداهم فهم القشور الذي لا حاصل له ولا نتيجة تحته، لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة، إلى آخر كلامه رحمه الله. وإنما أحببت أن نتذاكر هذا الكلام لأنه من كلام عالم رباني، ولأن فيه وضوحا جليا لما نحن بصدده. إذن نعود مرة أخرى إلى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عندما قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، يعني كل صفة، بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. فتبين بذلك أن صفات الله سبحانه وتعالى نعلم معانيها ولا نعلم حقائقها، ولذلك نؤمن بها ونثبتها بلا تشبيه أو تمثيل، وأيضا بلا تكييف أو تعطيل. نحذر بذلك من مسلك أهل التعطيل وأيضا مسلك أهل التمثيل. ولذلك قال رحمه الله بعد هذه الجمل، قال: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، ومن لم يتوقع يعني يجتنب. وقوله زل يعني من الزلل وهو الخطأ، فزل يعني أخطأ. إذن هناك كما قلنا مسلكان منحرفان في باب الأسماء والصفات، الأول مسلك أهل التعطيل، والثاني مسلك أهل التمثيل. أما المسلك الأول وهو مسلك أهل التعطيل فبنوه على زعم عندهم هو التنزيه، ولذلك أشار الإمام رحمه الله قال ولم يصب التنزيه، التنزيه هو ما عليه أهل الحق. إذن النفي هؤلاء أهل الصنف الأول أهل التعطيل، أهل المسلك الأول أهل التعطيل أيضا هم صنفان، فالصنف الأول عطلوا الأسماء ونفوها وصار كلامهم عن الله سبحانه وتعالى يدل على العدم، نفوا الأسماء تماما ونفوا الصفات تماما، وهؤلاء هم الجهمية والفلاسفة، الجهمية والفلاسفة. الصنف الثاني من أهل المسلك الأول هم الذين أثبتوا الأسماء لكنهم نفوا الصفات، يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر إلى آخر بقية الصفات والأسماء، يثبتون الأسماء لكنهم ينفون الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، وهؤلاء هم المعتزلة. إذن صنفان من كلاهما داخلان في مسلك أهل التعطيل الذين زعموا أن مذهبهم ومسلكهم إنما أرادوا به التنزيه ولم يصيبوا، ولم يصيبوا، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات. وقد ذكرنا هذين الصنفين، الصنف الأول الجهمية والفلاسفة، والصنف الثاني المعتزلة. المسلك الثاني مسلك أهل التشبيه والتمثيل والتكييف، أو التكييف والتشبيه والتمثيل، وهؤلاء عدة أصناف، عدة أصناف يتفاوتون في مقالاتهم، لكنهم بنوا مذهبهم ومقالهم ومسلكهم على قياس الخالق على المخلوق، وأن ما يفهمونه من نصوص الكتاب والسنة هو ما يشاهدونه في أنفسهم، وهذا أيضا مسلك باطل، وهذا مسلك باطل. وأما طريق الحق فكما ذكرنا في أكثر من مرة هو ما وافق الكتاب والسنة، هذا هو الحق، ليس لأنه قول فلان أو فلان، كلا، بل لأنه ما لأنه وافق الوحي المعصوم، الوحي المعصوم كتابا وسنة. فالقرآن كلام الله ووحيه، والسنة وحيه الذي بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى الكتاب والسنة وجدنا الإثبات بلا تمثيل والنفي بلا تعطيل، وقاعدة تمثل أو تبين خطأ هذين المسلكين هي قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففيها رد على هذين المسلكين الباطلين. ليس كمثله شيء، رد على من؟ ليس كمثله شيء، رد على المشبهة والممثلة. طيب وهو السميع البصير، رد على المعطلة أو أهل التعطيل أو الذين يسمون تعطيلهم وتحريفهم تأويلا، لكن ذكرنا نبعد عن لفظ التأويل لأننا ذكرنا أن للتأويل ثلاثة معان. ثم قال رحمه الله تعالى ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، ثم قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، ليس في معناه أحد من البرية. هذه عبارات واضحة، لأن الله سبحانه وتعالى جل جلاله واحد أحد، واحد أحد، ليس كمثله شيء، وهو سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه لم يكن له كفوا أحد، لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه. ثم قال رحمه الله تعالى وتعالى، ذكرنا معنى تعالى في جملة سابقة يعني تنزه. إذن الإمام الطحاوي يريد بالجمل الآتية تنزيه الله سبحانه وتعالى، هذا من التماس العذر للأئمة. قال رحمه الله تعالى وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الجمل الثلاث محل إشكال وفيها إجمال، ولكن ما هو موقف طالب العلم عندما يعرض له شيء من كلام العلماء الراسخين الذي فيه إشكال أو استشكال؟ ما هو موقفه؟ أن يراجع كلام العلماء الراسخين الآخرين ليستنير به ويزول ما عنده من إشكال. وفي هذه الطريقة فوائد عدة، منها توقير أهل العلم، ومنها أيضا الأدب في بيان ما أخطأوا فيه، فإنهم ليسوا معصومين، وليس هناك أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، لكن يجب الأدب وتوقير أهل العلم. ومنها أيضا في مراجعة كلام أهل العلم الراسخين الآخرين، منها أيضا أن يفهم طالب العلم المشكل، إذ قد يكون لقائله مرادا صحيحا، وقد يكون أيضا لهذا القول محملا صحيحا. إذن كل هذه الفوائد مما نستفيدها عندما نراجع كلام أهل العلم، عندما نستشكل شيئا من كلام أحدهم رحمهم الله جميعا السابقين واللاحقين. وسنقرأ كلام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على هذه الجمل الثلاث، وأيضا نقرأ كلام العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك أيضا حفظه الله في أيضا في تعليقه على هذه الجمل الثلاث. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: قوله تعالى عن الحدود، قوله يعني المصنف تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده رحمه الله تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل. لماذا قال إن مراده تنزيه؟ لأنه بدأ هذه الجمل بكلمة تعالى. من هنا نتلمس العذر للأئمة الأعلام رحمهم الله. يقول رحمه الله: لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه. فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه، لأن الخلق لا يحيطون به علما، كما قال عز وجل في سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد. وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، فهو سبحانه موصوف بذلك، لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق، ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله، بغير الصفات التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه. مرة أخرى، وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه، حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله، وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، ويفسر مشتبهه بمحكمه. وهكذا قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، مراده الجهات الست المخلوقة، وليس مراده نفي علو الله واستوائه على عرشه، لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الست، بل هو فوق العالم ومحيط به. وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلو، وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان على ذلك. والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو سبحانه، فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم، أيها القارئ الكريم، واعلم أنه الحق وما سواه باطل، والله ولي التوفيق. هذا كلام أحد العلماء الراسخين، واضح وجلي في الاعتذار للمصنف وبيان ما جانب فيه الصواب وبيان المحمل الصحيح الذي يحمل عليه كلامه. إذن اللفظ، هذه الألفاظ استخدمها أهل البدع والمتكلمين، لكن حاشا للإمام الطحاوي رحمه الله وأعلى منزلته أن يكون قد سلك مسلكهم، ليس هذا مراده. ويدل على ذلك ما تضمنته هذه العقيدة في الجمل السابقة واللاحقة من تبيين منهج أهل السلف، المنهج الحق. وأيضا ننظر إلى كلام أحد العلماء الربانيين وهو الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، يقول رحمه الله: وهذه الألفاظ التي استعملها الإمام الطحاوي عفى الله عنا وعنه لم ترد في كتاب ولا سنة، فليس في شيء من النصوص هذا النوع من النفي، فليته لم يأتي بهذه العبارات التي هي من جنس عبارات أهل البدع، فإنهم يأتون بألفاظ محدثة ومجملة، والقاعدة في الألفاظ المحدثة المجملة التوقف عن الحكم على قائلها أو عليها إلا بعد الاستفصال، فإن أراد منها حقا قبلنا ما أراد، وإن أراد باطلا رددنا الباطل، وإن أراد حقا وباطلا وقفنا اللفظ وقبلنا الحق ورددنا الباطل. انتهى كلامه رحمه الله. انظروا أيها الإخوة إلى عدل العلماء وتطبيقهم لميزان الكتاب والسنة، ميزان العدل في قبول الحق ورد الباطل. ولإيضاح هذه المسألة، هذان مثلان ضربهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية، وأنا سأقرأ ما جاء في تقريب التدمرية للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال رحم الله الجميع: وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة، فليس على أحد، بل وليس لأحد، أن يثبت لفظه أو ينفيه. إذن اللفظ لا يثبت ولا ينفى، يتوقف فيه لعدم ورود السمع به. لعدم ورود السمع، ما معنى السمع؟ الكتاب والسنة الذي نعلمه عن طريق السمع، وليس له أن يقبل معناه أو يرده. إذن اللفظ نتوقف به، نتوقف في شأنه. والمعنى قال: وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه، فإن كان حقا، المعنى حقا، وجب قبوله، وإن كان باطلا وجب رده. ولذلك أمثلة منها: المثال الأول الجهة، وهو موضوع حديثنا الذي ورد في كلام الطحاوي رحمه الله. أي لو قال قائل: إن الله في جهة، أو هل الله، أو هل لله جهة، فيقال له لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه. نتحدث عن اللفظ الآن. لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس في جهة، لا إثباتا ولا نفيا، أو ليس، ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة. وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه، كل هذه الألفاظ وردت في الكتاب والسنة وتغني عن هذا اللفظ. ثم قال: وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفيه، فإذا أجريناه على القاعدة، هذه مهمة يا إخوان، قلنا: أما اللفظ، ماذا قلنا قبل قليل؟ أما اللفظ إيش؟ كيف نتعامل مع هذا اللفظ؟ لا نثبته ولا ننفيه. قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، وأما المعنى ماذا قلنا قبل قليل في المعنى؟ فننظر. وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة، أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل؟ فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأيضا نثبت لله سبحانه وتعالى صفة العلو بجميع أنواعه، بجميع أنواعه وأقسامه الثلاثة، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر جل جلاله وتقدست أسماؤه. طيب نسأل سؤالا قبل أن نتحدث عن الجملة الأخيرة، ما خلاصة ما ذكرناه حول هذه الجمل الثلاث التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى؟ هذه الجمل الثلاث، هذه الألفاظ، ما الخلاصة فيما قلنا؟ تفضل. لا مجملا. نعم. اي نعم. نعم. نعم احسنت. ننظر الى المعنى. نعم. نعم. نتقيد بما جاء في الكتاب والسنة. نعم ممتاز، لأننا قلنا إن أسماء الله وصفات توقيفية، قاعدتين، قاعدة في الأسماء وقاعدة في الصفات، إن أسماء الله توقيفية وصفات الله توقيفية. نعم جيد. طيب أيضا كيف نلتمس المعنى الصحيح الذي أراد الإشارة إليه الطحاوي رحمه الله تعالى؟ ما المعنى الصحيح الذي دلت عليها الآيات الأخرى؟ يريد إثبات الصفات الخبرية مثل اليد، مثل اليدين، مثل الوجه لله سبحانه وتعالى، مثل العينين لله سبحانه وتعالى، وأيضا يريد إثبات جهة العلو لله سبحانه وتعالى. نعم ثابك الله، أحسنت وبارك الله فيك. ثم قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق، والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. عرج بشخصه في اليقظة، انتبه لهاتين الكلمتين، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هذه تتعلق، هذه المسألة وهذه الجمل تتعلق في الإيمان بالإسراء والمعراج، والمعراج على وزن مفعال، وهو من العروج أي الصعود، أي الصعود. قال الله سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح، تعرج الملائكة والروح إليه، يعني تصعد. وأهل السنة والجماعة يثبتون الإسراء والمعراج. أما الإسراء فمعناه الذهاب بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا هو الإسراء، وهو ثابت بالكتاب والسنة. فأما السنة، فأما الكتاب فيدل عليه قول الله سبحانه وتعالى، نعم، أول آية من سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما من السنة فحديث الإسراء ثابت في الصحيحين عند البخاري ومسلم، و سنقرأه إن شاء الله تعالى بلفظ البخاري. وأما المعراج فالمراد به، فالمراد به الصعود بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأرض، وتحديدا من المسجد الأقصى إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك إلى ما شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك إلى ما شاء الله تعالى. هذا هو معنى الإسراء والمعراج، وهما ثابتان في نصوص الكتاب والسنة. قد جاءت الإشارة إلى المعراج في القرآن في سورة النجم في قول الله سبحانه وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قص خبر العروج به مع جبريل عليه السلام واستفتاحه السماوات سماء إثر سماء، ومن لقي من الأنبياء في كل سماء صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وذلك كما قلنا لثبوته بالوحي المعصوم. ثم قال: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. وقلت لكم انتبهوا لهاتين الكلمتين: بشخصه في اليقظة. فالإسراء والمعراج كان بشخصه صلى الله عليه وسلم وليس بروحه، بشخصه وليس بروحه فقط، بشخصه وليس بروحه فقط، وأيضا كان يقظة وليس مناما، كان يقظة وليس مناما. ومما يدل على ذلك، مما يدل على ذلك أن قريش بادرت بتكذيب خبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان في المنام أو فهموا أنه يريد في المنام لما كان لتكذيبهم وجه، فإن الإنسان يرى في منامه ما هو أكثر من ذلك، أليس كذلك؟ وهذا وجه دقيق. إذن يقظة وليس في المنام، وأيضا بشخصه صلى الله عليه وسلم وليس بروحه فقط كما قال ذلك بعض أهل العلم. ويدل على هذه الجزئية أيضا أن الله قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، وهذه اللفظة بعبده تشمل روحه وجسده صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أسري به وعرج به بشخصه أيضا ما جاء في الحديث من والذي تضمن تقريب الدابة المسماة بالبراق إليه عليه الصلاة والسلام، فإن ما تضمنه هذا الخبر من ركوبه عليه الصلاة والسلام على الدابة يدل على أن الذي أسري به شخصه عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: ثم إلى حيث ما شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه بابا فقال: باب حديث الإسراء وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن ساق سنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، يعني عن علاماته، لأن من ذهب منهم إلى بيت المقدس صار يسأل، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بتفاصيل صفة وآيات وعلامات بيت المقدس. بوب البخاري كما قلنا بهذه الطريقة عن الإسراء، وبوب بعد ذلك بقوله: باب المعراج، ثم ذكر سنده رضي الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى أن قال: قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا، إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره

فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم، قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذا الحديث العظيم من أحاديث صحيح البخاري، وإنما ذكرناه تفصيلا وقرأناه لأن المسألة تتعلق بنبذة في العقيدة، فأردت أن نتدارسه ونستفيد من قراءته. إذن كما قلنا يذكر أهل العلم أهل السنة هذه المسألة في مسائل العقيدة، في مسائل العقيدة قال رحمه الله تعالى مرة أخرى للمسائل التي ذكرها عن مسألة المعراج، قال والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، وذكرنا ما يتعلق بالأدلة حول هاتين الكلمتين بشخصه في اليقظة. ثم قال رحمه الله ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. ثم تحدث رحمه الله عن مسألة أخرى، عن مسألة الحوض وبعدها الشفاعة، فقال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. هاتان مسألتان، مسألة الحوض ومسألة الشفاعة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في مسألة الحوض، والحوض تفضل نعم، هذه مسألة صحيح مهمة وتكلم عنها أهل العلم، وكان من ضمن الملاحظات التي وصلتنا أن السؤال لابد أن يكون بمكبر الصوت حتى يسمع الإخوة المتابعين السؤال. فأخونا أبو حفص يسأل عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله جل جلاله، وكما قلت هذه مسألة تكلم عنها أهل العلم، وإن شاء الله نعيدكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم أن نأتي بخلاصة كلامهم بحول الله وقوته وإعانته وتيسيره. وأثابك الله، يعني فعلا هذه المسألة يحسن التنبيه على كلام أهل العلم حولها في هذا الموضع. نعم، جزاك الله خير يا أبا حفص. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في مسألة الحوض، والحوض الذي أكرمه الله به غياثا لأمته حق. غياثا، ما معنى غياثا؟ يعني إغاثة لأمته. وأيضا كلمة حق هذه خبر للمبتدأ، والمبتدأ هو الحوض، فيعني الحوض حق، يعني يجب الإيمان به وبما ورد بشأنه في النصوص. فالحوض ثابت، وأحاديث الحوض متواترة، حديث الحوض متواترة، بيّن ذلك أهل العلم ويضربون بأحاديث الواردة عن الحوض على أنها مثال للمتواتر، على أنها مثال للمتواتر. ومن هذه الأحاديث الواردة في الحوض قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم أيضا: إني فرطكم على الحوض، يعني سابقكم. ومما جاء في صفة هذا الحوض أن طوله شهر وأن عرضه شهر، يعني مسيرة شهر، وأن آنيته عدد نجوم السماء، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وهذا الحوض من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم والدين ممن يرد هذا الحوض ويشرب منه. وهذا الحوض، هذا الحوض في عرصات القيامة، هذا الحوض في عرصات القيامة قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة، وقد جعله الله سبحانه وتعالى كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغياثا للمؤمنين به، غياثا للمؤمنين به كما أشار المؤلف رحمه الله. فيريدون على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض ويشربون منه فلا يظمؤون أبدا. جعل الله سبحانه وتعالى برحمته ومنه وكرمه وإياكم ووالدين ممن يرد هذا الحوض العظيم ويشرب منه ويدخل بعد ذلك إلى جنات النعيم. المقصود من هذه المسألة هو أن الأدلة دلت على ثبوت الحوض، فيجب الإيمان بذلك والتصديق بخبره وصفته. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعد ذلك: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، يعني ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني من مسائل العقيدة التي نعتقدها كما قال في أول هذه النبذة، من مسائل العقيدة ما يتعلق بالشفاعة، الإيمان بالشفاعة وأنها حق. والشفاعة قسمان: قسم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ثلاثة أنواع، وقسم يشمله صلى الله عليه وسلم وغيره وهو ثلاثة أنواع أيضا، يعني القسم الثاني لا هذه الأنواع الثلاثة لا تخصه صلى الله عليه وسلم، إنما تشمله مع غيره. وأما القسم الأول الثلاثة الأنواع التي تخصه صلى الله عليه وسلم فإن خصوصيته بها من باب منزلته العظيمة عند الله جل جلاله. وأيضا ها هنا مسألة: ما المقصود من الشفاعة؟ المقصود من الشفاعة ليس هو حاجة الله سبحانه وتعالى إلى الشفعاء، كلا، فهذا ممتنع تماما، لأن الله على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى غني ليس بحاجة إلى أحد، بل إنه هو سبحانه وتعالى يملك الشفاعة كما سنذكر بعد قليل في الأدلة. الشفاعة كلها لله. إذن ما المقصود من الشفاعة؟ المقصود أمران: الأمر الأول إكرام الشافع، إكرام الشافع، فإن شفاعته إذن الله له أن يشفع فيه بيان لمنزلته. والمقصد الثاني هو نفع المشفوع، نفع المشفوع له. إذن هذان هما المقصدان من الشفاعة ومن كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا قبل قليل أنه يختص بثلاثة أنواع ليست لأحد إلا له، وهي الشفاعة العظمى لأهل المحشر أن يحاسبوا، والأمر الثاني الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فإنه صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة وله يفتح الباب، والشفاعة الثالثة الخاصة شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في أن يخفف له العذاب. ونكمل بعد الأذان. أنواعه الثلاثة التي هي مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثاني فكما قلنا شفاعة عامة وتشمله صلى الله عليه وسلم وغيره من عباد الله المكرمين الذين يكرمهم الله جل جلاله ويأذن لهم بالشفاعة مثل الشهداء. وأنواع هذا القسم الثاني ثلاثة أيضا، فالقسم فالنوع الأول شفاعة في من استحق دخول النار أن لا يدخلها، والنوع الثاني شفاعة في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها، والنوع الثالث شفاعة لمن دخل الجنة أن ترتفع منزلته ودرجته في الجنة. إذن هذه ثلاثة أنواع تدخل ضمن القسم الثاني الذي يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وأما القسم الأول فكما قلنا شفاعة تختص به صلى الله عليه وسلم، وهو ثلاثة أنواع كما ذكرنا. وكما قلنا قبل قليل إن مقصود الشفاعة هو ما هو؟ إكرام الشافع، والأمر الثاني نفع المشفوع له. والشفاعة دليل من دلائل التوحيد، دليل من دلائل التوحيد، يعني مما يدل على تفرد الله سبحانه وتعالى واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له، هو أنه يملك الشفاعة، موضوع الشفاعة. يقول الله سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. وكما قلنا إن الله عندما يأذن للشافع بالشفاعة فإنه ليس بحاجة إلى شفعاء، كلف الله هو القادر على كل شيء وهو الغني عن كل شيء سبحانه وتعالى. ويقول أيضا سبحانه وتعالى مبينا ما يعني ومؤكدا أن الشفاعة ملكه بما ذكره من شروطها، بما ذكره من شروطها، يقول سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هذا شرط من الشروط، الرضا عن المشفوع له. ويقول سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهذا هو الشرط الثاني، الإذن للشافع أن يشفع. وقد جمع هذان الشرطان في قول الله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن شروط الشفاعة هي الإذن للشافع أن يشفع والرضا عن المشفوع له. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المدثر عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومن مجموع هذه الأدلة كلها يتبين لنا أن موضوع الشفاعة من دلائل التوحيد، من دلائل التوحيد. فالشفاعة ليست لحاجة الله للشافع، فإن الله قدير وإن لا يعجزه شيء، وغني لا حاجة له بشيء من خلقه، وإنما هو من باب إكرام الشافع بهذه الشفاعة وبيان منزلته كنبينا صلى الله عليه وسلم وكالشهيد الذي يشفع في 70 من أهله. وأيضا المقصد الثاني هو نفع المشفوع له. نعود إلى كلام الطحاوي رحمه الله تعالى في قوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الرحيم بأمته الذي جعل دعوته لأمته يوم القيامة. وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله يخرج الذين لا يقولون لا إله إلا الله وهم المشركون. من قال لا إله إلا الله يخرج الذين لا يقولون لا إله إلا الله وهم المشركون. وقال خالصا من قلبه يخرج المنافقون الذين يقولونها بألسنتهم لكن لم تتواطأ وتتفق ألسنتهم مع ما في قلوبهم. إذن المشركون والمنافقون لا ينالون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي بعد هذين الصنفين أهل الإسلام، بقي أهل الإسلام على ما مر آنفا في النصوص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يشفعه فينا، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين وحزبه المفلحين وأوليائه المتقين. ثم قال رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، يعني نؤمن به كما قال الله سبحانه وتعالى عن هذا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا بقوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأيضا الوقف هنا لأهل العلم فيه كلام وتوجيه. والميثاق الذي أشار إليه، معنى الميثاق الذي أشار إليه الطحاوي رحمه الله، معنى الميثاق هو العهد الموثق، العهد الموثق. ورجح العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن المراد بالآية التي قرأتها قبل قليل أن المراد به هو ميثاق الفطرة، أن المراد به هو ميثاق الفطرة. ولذلك فطر الله سبحانه وتعالى عباده على الإقرار بربوبيته، وهذا الإقرار يستلزم عبادته وحده لا شريك له. وقد جاء في الحديث أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم يسلمانه، لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل، ينشأ على الفطرة السليمة متهيئا ومستعدا للإذعان والتوحيد. وليس معناه أنه يعلم التفاصيل، لا يعلم التفاصيل، لكنه متهيئا للإذعان والتسليم وقبول التوحيد. وإلا فما معنى إرسال الرسل لو كان هذا الشخص يعلم التفاصيل؟ ما معنى إرسال الرسل؟ الرسل تأتي بإبلاغ الناس رسالة ربهم وأمرهم ونهيهم، لكن الناس على الفطرة، الناس على الفطرة بمعنى كما قلنا قبل قليل الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى والاستعداد والتهيؤ للإذعان والتسليم له لأمره ولشرعه سبحانه وتعالى. ثم تحدث الإمام الطحاوي بجمل عديدة عن القضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، ونذكر بعضا منها ونكملها إن شاء الله في الدرس القادم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة للخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه يعني عن خلقه، ونهاهم عن مرامه يعني عن قصده، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل، يعني لما فعل الله كذا، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وأيضا بقيت جمل في هذا عن هذا الركن، كما قلنا نتحدث عنها في إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بإعانة الله وتيسيره. هذه الجمل التي سمعناها وذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله كما قلنا تتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويقول سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ويقول سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وغيرها من الآيات وأيضا جاء في السنة في حديث جبريل الطويل عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعده صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإيمان. ونفات القدر، كان أول ظهورهم في آخر عهد الصحابة، وقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم عليهم، واحتسبوا عليهم وردوا عليهم. ومن ذلك ما جاء عن يحيى بن يعمر أنه قال: كان أول من قال في القدر، يعني بنفي القدر، بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتتبعون، وروي بلفظ يتفقرون، يعني يبحثون عن غوامضه ويستخرجون خفيه. قال: ويتقفرون العلم. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني أن الله لم يقدر شيئا. انظروا إلى إنكار عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استشهد واستدل على ذلك بما سمعه من أبيه عمر رضي الله عنه وأرضاه من حديث جبريل الطويل المشهور. إذن إنكار هذه إنكار هذا الأمر كان وجود هذا الأمر كان متقدما، وإنكاره أيضا كان متقدما، فأنكره كما سمعنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا به. أهل العلم ذكروا أن الإيمان بالقدر له أربع مراتب، المرتبة الأولى، وعدوا معي المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الشامل. الإيمان بعلم الله الشامل، يعني اليقين بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، كل ما كان وكل ما سيكون إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه إرادته إيش؟ أي أنواع إرادة؟ الكونية، أحسنت. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر هي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خلق العامل وما عمل. وقد جمعها بعض أهل العلم هذه المراتب الأربع ببيت واحد قال رحمه الله تعالى: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. نأتي إلى هذه الجمل التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بإيجاز. قال رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. هذه الجملة تتعلق بأي مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر؟ الأولى العلم، أحسنت، نعم، تتعلق بالمرتبة الأولى علم الله سبحانه وتعالى الشامل. وقد سبق ومر بنا في الدروس السابقة إشارات لهذا الركن، للإيمان بهذا الركن، في قول الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وأيضا في قوله رحمه الله تعالى: كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. كل هذه إشارات للإيمان بالقضاء والقدر. فيما يتعلق بهذه الجملة، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال رحمه الله، قال الطحاوي رحمه الله بعد ذلك: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وهذه الجملة أيضا يوضحها حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قد يسأل سائل: كيف هذا التيسير؟ هذا مهم، هذا سؤال، هذا هو موضعه. نقول: ورد تفصيله في أول سورة الليل، فمن يذكره لنا؟ شيخ تفضل أبو معاذ. من أول السورة قسم الله يقسم سبحانه وتعالى، نعم، الليل، يقسم ويكرر سبحانه القسم، ثم يأتي بالمقسم عليه: إن سعيكم لشتى، لشتى مختلف. ثم يبين الله سبحانه وتعالى حكمته وقدرته في أن يجعل ناسا من أهل السعادة وناسا من أهل الشقاوة. تفضل يا شيخ. إن سعيكم لشتى، فأما من وصدق بالحسنى فسنيسره. من عمل سيسر الله له هذا السبيل، كما قال الله تعالى في آية أخرى: والذين اهتدوا زادهم هدى. إذن يجب عليك أيها العبد أن تعمل ليزيدك الله سبحانه وتعالى هدى. نعم، أكمل. قال تعالى: فسنيسره للعسرى، كما قال في آية أخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هم زاغوا أولا، هم انحرفوا، ولذلك كانت عقوبتهم أيضا الزيغ والضلال. وقال الطحاوي في آخر هذه الجمل التي نختم بها: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. القدر وعلم الغيب لا يطلع عليه أحد من خلق الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، كما في حديث جبريل الطويل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كما أني أنا أنت كما أنك أنت لا تعلمها فكذلك أنا لا أعلمها، ليس معنى هذا أنك أنت تعلمها، معناه أنك كما أنك أنت لا تعلمها فأنا لا أعلمها، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك سأله بعد ذلك عن أماراتها. فالقدر كذلك لا يعلم أحد من الخلق حتى لو كان ذلك الشخص ملك مقرب أو نبي مرسل. وبين في آخر الجمل أن التعمق والنظر في ذلك ذريعة للخذلان. طيب كيف هي النجاة منها مما أشار إليه من الخذلان؟ النجاة من ذلك هي باليقين والتسليم بهذه المراتب الأربع التي يتضمنها الإيمان بالقضاء والقدر، فإن اليقين بها يزيل الوساوس والشكوك وإيرادات والخواطر وإيرادات الشيطان عن هذا الباب. وأيضا يجب على الإنسان أن لا يسترسل في مثل هذا الباب، بل يقف عند نصوص الكتاب والسنة، فإن الملك ملك الله والخلق خلق الله والتدبير تدبير الله سبحانه وتعالى، والله حكيم في أفعاله، جعل من شاء برحمته إلى الجنة وجعل من شاء بعدله إلى النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موالدين من أهل الفردوس الأعلى، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.